وسلم. إذن أنهينا الكلام عن دليل الاستحسان في الحصة السابقة، والآن مع دليل آخر وهو الدليل السادس، ألا وهو المصلحة المرسلة. وهذا الدليل وهو دليل المصلحة المرسلة هو بعبارة أوضح هو تفصيل لما مر معنا في أقسام العلة. قلنا بأن أقسام العلة أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: الوصف المؤثر، والوصف الملائم، والوصف المرسل، والوصف الملغى. إذن في الوصف المرسل كان قد ذكر المؤلف رحمه الله كلاما فيه أنه سيعيد بحث هذه المسألة وسيتوسع في بحث هذه المسألة، وهي مسألة القسم الثالث من أوصاف العلة، ألا وهو الوصف المرسل. إذن الوصف المرسل هو نفسه المصلحة المرسلة، الوصف المرسل هو نفسه المصلحة المرسلة. لهذا نرجع إلى كلامه وما قاله في المناسب المرسل. في المناسب المرسل قال رحمه الله، إذا رجعت لها، إذن قال رحمه الله: المناسب المرسل هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار. وأنواع الاعتبار شحال؟ شحال عادي؟ ثلاثة. أنواع الاعتبار ثلاثة كما مر معنا، أنواع الاعتبار ثلاثة: في المناسب الملائم. لقيتوها ولا مازال؟ أقسام العلة: المناسب المرسل. إذن قال فيه: المناسب المرسل هو الوصف، يعني معنى المرسل أي المطلق، أي لم يقيد، أي أن الشرع لم يشرع حكما على وفقه ولم يلغه، لم يعتبره الشرع ولم يلغه. إذن الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: أوصاف اعتبرها الشارع، وأوصاف ألغاها الشارع، وأوصاف سكت عنها. فالمراد بالأوصاف المسكوت عنها هي الأوصاف المرسلة، وهي المصلحة المرسلة. وهذه المسألة، مسألة المصلحة المرسلة، من أهم المراجع التي توسعت فيها وبسطت القول فيها كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه ذكر تفصيلا بديعا اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. إذن قال: هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار، وهي ثلاثة كما مر معنا، ولا على إلغاء اعتباره، إذن مسكوت عنه، فهو مناسب أي يحقق مصلحة، كما بحل المرسل الوصف الملغى. الوصف الملغى هو يحقق مصلحة ولكن الشرع ألغاه، الشرع ألغاه كما مر معنا في كلام المؤلف رحمه الله. إذن قال: ولكنه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين المصلحة المرسلة، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين المصلحة المرسلة. قال: ومثاله المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الخراج على الأرض الزراعية، وضرب النقود، وتدوين القرآن ونشره، وغير هذا من المصالح التي شرعوا الأحكام بناء عليها، ولم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها. وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع الأحكام بناء عليه، فمنهم من نظر إلى ناحية أن الشارع لم يعتبره فقال لا يبنى عليه تشريع، ومنهم من نظر إلى أن الشارع لم يلغي اعتباره فقال يبنى عليه التشريع. وسيأتي بحثه مفصلا. أين يأتي بحثه مفصلا؟ في درسنا اليوم، في درسنا اليوم. إذن مر معنا في الحصة السابقة دليل الاستحسان، الآن دليل المصلحة المرسلة. نعم، اقرأ، يلا اقرأ جهاد. لا، الدليل السادس. نعم عد الأدلة علي. نعم لا بالترصيب الذي مشى عليه المؤلف. لا المصلحة الموصلة والسادس. نعم زين الذي ذكرت الذي قلت الاستصحاب. لا لا قبل قبل المصلحة الموصلة الاستصحاب العرف زين مذهب الصحابة. نعم أعيدها الأدلة عشرة. نعم نعم الحسن ما هو الفرق بين هذه الأدلة أو بعض الفروق بين هذه الأدلة؟ نعم نعم نعم من يعلق على كلامه هذا؟ نعم نعم أحسن. واختلفوا أيضا فالإجماع. نعم بعض الفروق أخرى هذا فرق صحيح. نعم جمهوره جمهورهم على صحة الأدلة الأربعة. لا الذي جمهورهم ماذا نفهم من كلام أنه ليس هناك إجماع على الدليل الأول والثاني. نعم هو نفسه هذا الكلام هذا يعني اتفقوا على حجية القرآن واتفقوا على حجية السنة والأدلة الأخرى مختلفون فيها والاختلاف في الإجماع أخف من الاختلاف في القياس والاختلاف في القياس أخف من الاختلاف في الأدلة التي بعدها. نعم نعم هو نفسه أيضا يعني إذا تعارض الكتاب والسنة يقدم الكتاب. نعم على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد يقول المصنف رحمه الله الدليل السادس المصلحة المرسلة. تعريفها المصلحة المرسلة أي المطلقة المطلقة ومنه قول الله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. واحد المثال آخر في معنى الإرسال والإطلاق. نعم أرسلنا الرياح. نعم هذا مثال صحيح. نعم نعم المرسل الحديث المرسل الحديث المرسل عند المحدثين يعني هو الحديث الذي يطلقه الذي يطلقه الراوي اللي هو التابع والحديث الذي يرسله التابع وسميت مطلقة أي غير مقيدة لأن الإطلاق ضد التقييد الإطلاق ضد التقييد لهذا قلنا بأن الأوصاف الأوصاف من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أوصاف معتبرة اعتبرها الشارع وأوصاف ملغاة ألغاها الشارع وأوصاف مسكوت عنها وهو المراد بهذا القسم أوصاف مسكوت عنها. نعم في اصطلاح الأصوليين المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. نعم. ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون أو ضرب النقود أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الخراج عليها أو غير ذلك يعني ما يخرج من الأرض يكون منه نسبة لولي الأمر أو للمسلمين. نعم وغير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات أو غير ذلك من المصالح أو غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات أو الحاجات أو التحسينات ولم تشرع أحكام لها ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها ويجوز حتى غيره إذا بغينا نعطفها على المصلحة ومثالها المصلحة ومثالها غير ذلك من المصالح وممكن نعطفها على اتخاذ السجون التي شرع الصحابة لأجلها الصحابة اتخاذ السجون واتخاذ غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات أو الحاجات أو التحسينات. وسيأتي معنا في آخر الكتاب سيذكر المؤلف رحمه الله فصلا بديعا فيه بيان ضوابط الضرورات والحاجات والتحسينات والفروق بينها. سيأتي معنا في آخر الكتاب بحث مفصل منه رحمه الله حول هذه الأقسام. إذا المصلحة المفصلة واضح. نعم هذا هو المقصود، ماشي كالضم بين المقاصد، وإنما يقال بأن المصلحة المرسلة رائدها في ذلك وأساسها هو مقاصد الشارع. يعني هذه المصلحة المرسلة التي يعتمد عليها المجتهد أو الفقيه فإنه ينظر إلى مقاصد الشريعة، لأنه إما أن يعتمد في إثبات أن هذا الشيء مصلحة على هواه أو أن يعتمد على الشارع. اعتماده على الشارع غير وارد لأن الشارع لم يعتبرها ولم يلغيها، فبقي أمامه أن ينظر إلى مقاصد التشريع. فالشارع حكم بمجموعة من الأحكام وشرع مجموعة من الشرائع، فهذه الشرائع لا يشك عاقل أن الله تعالى شرعها لحكمة ولمقصد. فالفقيه ينظر يقول الشارع شرع لأجل مصلحة ومقصد، فأنا سأشرع لأجل مصلحة ومقصد. إذن ما هي هذه المقاصد التي قصدها الشارع، ما هي ضوابطها؟ فكذلك يلتزم المجتهد بهذه الضوابط. ولهذا سيأتي معنا أن المؤلف سيذكر شروطا وهي شروط ثلاثة حتى تكون المصلحة المرسلة حجة. سيذكر شروط ثلاثة، وهذه شروط مأخوذة من النظر في أحكام الشرع. فبتأمل أحكام الشرع وشرائع الشارع وجد أنه اشترط فيها هذه الشروط ضمنا. فهمت كلامك؟ يلا سير. وتوضيح هذا التعريف أن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم وأن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ولا تتناهى أفرادها، وأنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا في بيئته ويجلب ضررا في بيئة أخرى. إذن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله بهذا التمهيد ذكر أمرين اثنين مهمين. الأمر الأول أن تشريع الأحكام ما قصد بها إلا جلب النفع ودفع الضرر، وهذه مرت معنا في القواعد وهي أول قاعدة مرت معنا، وإليها يشير المؤلف رحمه الله بقوله نعم. هذا هو الأصل الأصيل في ما بنيت عليه الشرائع، هي جلب المنافع ودفع المضار. هذا الأصل الأول اللي مهد به المؤلف. الأصل الثاني أن مصالح الناس تتجدد، يعني لو ألزمنا الناس بأن يلتزموا بما ورد في القرآن والسنة لكان في هذا تفويت، لفوتنا على الناس كثيرا من المصالح. فالأصل والمقصد اللي هو جلب المنافع ودفع المضار هذا أمر وأصل مستمر إلى قيام الساعة، فيقول المجتهد أنا لو ألزمت الناس بالكتاب والسنة في هذه الجزئية التي ظهرت لكان في هذا حرج ولكان في هذا تضييق. فالشارع في ذلك الزمان رام وقصد بتشريعه أن يرفع الضرر والحرج عن الناس وأن يجلب النفع لهم، فكذلك أنا سأجتهد في إثبات حكم شرعي يجلب نفعا ويدفع ضررا. وأثناء اجتهادي في إثبات أن هذا الشيء مصلحة وأن هذا الشيء مفسدة فإني سأتقيد بقيود وأسير عليها. هذه القيود مأخوذة بعد تأمل الحكمة والمقصد من تشريع الأحكام. فلهذا اشترطوا شروطا ثلاثة. مفهوم الكلام الآن ياك؟ إذن فالمشرع يعني المجتهد الفقيه فإنه لا يرجع إلى هواه. ومن أشهر الأمثلة والمؤلف ما ذكرها والأولى به أن يذكرها وهي مصلحة تقسيم العلوم. فتقسيم العلوم هذا من المصالح المرسلة، تقسيم العلوم. ولهذا مثلا كنت أذكر هذه المسألة مرارا. مثلا العلوم المساعدة، فالعلوم المساعدة التأليف فيها والبحث فيها، فهذه من المصالح المرسلة. هل الشارع حكم حكما على وفقها باعتبارها؟ الجواب لا، ليس هناك دليل يدل على وجوب تصنيف العلوم، التصنيف في العلوم المساعدة، ولا يوجد دليل يلغي هذه المصلحة. ولهذا مثلا ترى الفقهاء ابتدعوا، والبدعة هنا بالمعنى اللغوي، ترى الفقهاء ابتدعوا بدعة عظيمة، ألا وهي بدعة تقسيم العلوم، بدعة تقسيم العلوم. فمثلا فيما يتعلق بالصلاة، بالصلاة نفسها، نرى أنهم قالوا الصلاة لها تعريف، لها تعريف لغوي ولها تعريف شرعي، ولها شروط ولها أركان ولها مستحبات ولها واجبات ولها مبطلات. فالفقهاء الذين صنفوا وقعدوا وأصلوا فإنهم اعتمدوا على المصالح الكلية ونظروا إلى مقصد الشرع، فإن الشارع قصد أن يبين الدين للناس وأن يبين حكم الشارع للناس، فالفقهاء قالوا حكم الشارع لا يتبين إلا بتبسيط هذه العلوم وإلا بالتصنيف في العلوم المساعدة، لأن بها يحفظ الدين، بالعلوم المساعدة يحفظ الدين. فهمتم الآن ياك؟ نعم. فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ودل على اعتبارها عللا لما شرعه تسمى في اصطلاح الأصوليين المصالح المعتبرة من الشارع، مثل فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ودل على اعتبارها، ودل على اعتبارها علل، ما كنت وجه المصبون مش عندكم ثم في الطبعة لأن علل، لا لا ما كنت وجه لعلل يعني المفعول به ديالاش بخلاف احكام. نعم نعم ممكن، نعم منصوب على انها مفعول به ديال اعتبارها ودل على اعتبارها عللا، او نقول بان فاعل ديال دل ودل على اعتبارها، على اعتبار هذه الاحكام علل لما شرعه، اذا حتى عللا نخليه عللا نقول بانها مفعول به ديال اعتبارها ودل على اعتبارها، ودل على أنه اعتبرها عللا لأن هذا مصدر يعمل توفرت فيه شروط، ودل على أنه اعتبرها عللا لما شرعه. نعم ودل على اعتبارها عللا لما شرعه تسمى في اصطلاح الأصوليين المصالح المعتبرة من الشارع، مثل حفظ حياة الناس شرع الشارع له إيجاب القصاص من القاتل العام. القصاص كتب عليكم القصاص، شرع الشارع له إيجاب القصاص من القاتل العامد وحفظ مالهم الذي شرع له الذي شرع لا. وحفظ لأن معطوف على حفظ الأولى، مثل أولا حفظ حياة الناس، فإن الشارع شرع لحفظها إيجاب القصاص من القاتل العامد، ومثاله أيضا حفظ مالهم الذي شرع له حد السارق والسارقة، وحفظ إلى آخره. نعم وحفظ مالهم الذي شرع له حد السارق والسارقة، وحفظ عرضهم الذي شرع له حد القذف للزاني والزانية، فكل من القتل العمد والسرقة والقذف والزنا وصف مناسب، أي أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بنى الحكم عليه، وهذا المناسب يحقق، وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤثر وإما مناسب ملائم على حسب نوع اعتبار الشارع له، ولا خلاف في التشريع بناء عليه كما قدمنا. فأقسام العلة مفهوم يا نعم. وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي، ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ولم يقم دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهذه تسمى المناسب المرسل، أو بعبارة أخرى المصلحة المرسلة. واضح الكلام الآن ياك؟ فهمت المصلحة المرسلة؟ نعم. مثل المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوة به عند الإنكار. مفهوم الكلام ياك؟ هو الكاغد اللي كنا نسمعه به في زماننا. إذا العقد عند الفقهاء رمشي هو العقد عند أهل القانون، العقد عند الفقهاء شيء والعقد عند في مدونة الأحوال الشخصية شيء آخر. العقد عند القانون في الشرع هو الإيجاب والقبول، هو الإيجاب والقبول. إذا حصل إيجاب وقبول بين ولي أمر المرأة، بين وليها وبين الخاطب أو المتزوج، فإن العقد يكون شرعيا، يصح الزواج. وأما في عرف القانون فإن العقد هو وثيقة، وثيقة تثبت لدى العدول ولدى القاضي الشرعي. إذن هذه الوثيقة هذه فإن الشارع لم يحكم حكما باعتبارها ولم يحكم حكما بإلغائها. فإن الفقيه قال بأن الشارع قصد من بعض الشروط التي اشترطها في النكاح كالإعلان وكإظهاره، ماذا قصد؟ قصد أن يعرف بين المجتمع بأن فلان قد تزوج فلانا، هذا هو المقصد. قالوا في زماننا هذا أمر متعذر، لو رجعنا إليه لتعطلت مصالح الناس، فلا يضبط الأمر إلا بوثيقة قانونية تثبت ذلك. فقال المشرع وقال المجتهد فإن القول بوجوب هذه الوثيقة من الذي دل على وجوبه المصلحة المرسلة، ما يمكنش يجيب أدلة من القرآن ومن السنة. فهمتم الآن؟ إذن الأدلة التي سيأتي بها هي المصلحة المرسلة. بحال مثلا تصنيف أصول الفقه، لو بحثنا عن دليل من القرآن والسنة، إذن التصنيف أصول الفقه وفي اللغة العربية في النحو واش واجب ولا ماشي واجب؟ واجب، لأنه لولا وجود هذه الكتب لضاع العلم الشرعي. علاش؟ لأن ذوق الصحابة رضوان الله عليهم لم يتوفر في التابعين، وذوق التابعين لم يتوفر في أتباع التابعين، فكان القول بوجوب هذه المذكورات من باب تحقيق واجب، أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو بحثنا في القرآن وفي السنة حتى في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما غلقوش حديث واحد يدل على وجوب تصنيف علم النحو. ما يمكن نقول بأن تصنيف علم النحو مستحب ولا تصنيف في أصول الفقه هو مستحب، لا يقال هذا. مفهوم؟ إذن التصنيف في هذه العلوم هو واجب. وشنو الدليل؟ الدليل هو المصلحة المرسلة، لأن الشارع ماذا قصد؟ قصد أن يبين الحكم الشرعي للناس، هذا هو مقصود الشارع. إذن أنا ماذا فعلت؟ وافقت مقصوده، بخلاف المناسب المؤثر. المناسب المؤثر، المناسب المؤثر، فإني أخطو خطى الشارع خطوة خطوة. المناسب الملائم فإني أنظر إلى الطريق إلى العلة التي جعلها الشارع علة لحكم ما، فأنا أقول بأن أنظر إلى ألتمس علة أخرى، ألتمس علة أخرى، وأقول بأن هذه العلة لا تختلف عن العلة التي جعلها الشارع علة لذلك الحكم. ماذا فعلت هنا؟ لا أمت الشارع، وافقت الشارع. أما في المصلحة المرسلة فاش كنوافق الشارع؟ أوافقه في المقصد في النتيجة. فهمتم الآن؟ وافقته في النتيجة، كانت نتيجتنا واحدة، هو قصد حفظ العلوم وبيان الحكم الشرعي. فأنا إذا قلت بوجوب هذه المصنفات فإني وصلت إلى نتيجة اتفقت فيها مع الشارع. العقد ما هي المصلحة التي قصدها الشارع؟ إثبات الزوجية وإثبات حق المرأة. في زماننا هذا العقد الشرعي لا يثبت حق المرأة، لهذا قال هنا رحمه الله، قال مثل المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوة به عند الإنكار. أي أن الزوج لو أنكر علاقته بالمرأة، القاضي ايش غادي يدير؟ القاضي غادي يلغي القضية، لن ينظر إليها. علاش لن ينظر إليها؟ لأنه لا يعتبر حجة إلا الوثيقة. إذن بهذا يضيع حق المرأة. إذن الشارع قصد حفظ حق المرأة أم لا؟ قصد حفظه. إذن أنا سلكت واحد المسلك ما وافقتش فيه الشارع ولم ألائم الشارع، لأنه لم يوجد عن الشارع في الزواج أنه شرع وثيقة لإثبات هذا الأمر. هذا مفهوم هذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة. نعم. ومثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية. يعني ضرور خاصك تمشي، اش كنقولوا لهنا؟ تحفظ. خاصك تمشي تحفظ. بحال مثلا عندنا احنا في المسيرة ما كاين تحفيظ. إذن هي غير معتبرة لدى المحاكم ولدى القاضي الشرعي. إذن القاضي الشرعي إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى العقد، واش محفظ ولا غير محفظ. مفهوم هذا الأمر؟ يعني إذن ممكن أنا وياك نتفقون كتب عقد لا عبرة به أمام القاضي. نعم. إذن هاد العقود هذه وتحفيظها واجب ولا ليس واجب؟ واجب، لأن شنو المصلحة اللي من أجلها راعاها الشارع ووافقته فيها؟ حفظ مالي، فمالي لا يحفظ إلا بهذه الوثيقة. إذن حفظ المال أمر مقصود للشارع، أمر مقصود للشارع. نعم، لهذا ربط بين هذه الأمثلة وبين الكلام الذي قاله سابقا، لنرجع إلى كلامه سابقا. شوف شنو قال، قال مثل حفظ حياة الناس، شرع الشارع له إيجاب قصاص. إذن حفظ حياة الناس راه مصلحة، مصلحة. إذن أنا أنظر إلى هذه المصلحة، إذا رأى المجتهد بأن هذه المصلحة لا تحفظ إلا بهذا السبيل وإلا بهذه المسألة، فإني أقول بوجوب ذلك السبيل وبوجوب ذلك تلك المسألة. واضح الكلام ياك؟ كذلك هنا حفظ أعراضهم، لهذا قال حينما جاء بهذه الأمثلة المثال الأول اللي هو العقد، فإنه يحمي العرض. يعني مثلا هذه المرأة، ما هو الدليل على أنها ليست زانية؟ شنو هو الدليل؟ واش القاضي ما هو دليله؟ دليله هو الوثيقة، الثقة في الوثيقة كما يقال، دليله هو الوثيقة. حفظ أموال الناس، حفظ ممتلكات الناس، ماذا يحفظ؟ يعني سير شري من على واحد الدار ويعطيك الفلوس ودير معها عقد غير بيناتكم، وقدام القاضي غادي ياخذ لك حقك، ما غاديش ياخذ لك حقك. إذن لابد من القول بوجوب هذه العقود. نعم، فهذه كلها مصالح لم يشرع الشارع أحكاما لها ولم يدل دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهي مصالح مرسلة. إذن هذا العقد هل الشارع اعتبره؟ لا، لم يعتبر. هل الشارع ألغاه؟ لم يلغي. إذن مدام الشارع سكت عنه فأنا أعتبره حجة، أعتبره مصلحة مرسلة. نعم، أدلة من يحتجون بها. تصورت معنى المصلحة المرسلة، تصورتم وفهمتم معناها. نعم، ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان، المقصود بالواقعة هنا الحادثة النازلة. نعم، يشرع فيها الحكم، يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة، أو يشرع مش يشرع، يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة، ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها. نعم، ودليلهم على هذا أمران، أولهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس ولما يقتضيه تطورهم، واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع في مسايرة ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتوقف. وما قصد بالتشريع لا يتفق وهذا لا يتفق، وما هنا وهو المعية، لا يتفق مع قصدي الشارع. وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس، فهم الآن الدليل هذا ياك. نعم، وثانيهما أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها. من استقرأ، من تتبع الأحكام التي شرعها الصحابة، فهناك مجموعة من الأحكام سيذكر أمثلة لها لم يدل الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، وهذا معناه أنهم اعتمدوا على المصلحة المرسلة. هما ما سموهاش المصلحة المرسلة، ولكن جاء الفقهاء من بعدهم وسموها المصلحة المرسلة. نعم، فأبو بكر جمع الصحف المفرقة التي كان مدونا فيها القرآن، وحارب مانعي الزكاة واستخلف عمر بن الخطاب. نعم، فهم الكلام، إذن هذه كلها مصالح مرسلة. نعم، وعمر أمضى الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة. إذن الشارع قصد أن يحفظ القرآن، أن يبقى القرآن محفوظا، فماذا فعل أبو بكر والصحابة؟ سلكوا هذا المسلك، ألا وهو جمع المصحف. نعم، حارب مانع الزكاة، ما هو مقصود الشارع؟ مقصود الشارع هو أن تبقى الأحكام الشرعية ثابتة وأن لا تتعطل، فلهذا سلك الصحابة مسلكا وافقوا فيه مقصود الشارع، واستخلف عمر رضي الله عنه، فالاستخلاف لم يكن معهودا، لم يكن معروفا، فاستخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه لأنه وافق مقصود الشارع ألا وهو استقامة أحوال الناس ولا تستقيم أحوالهم إلا بوجود خليفة. نعم. وعمر أمضى الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات ووضع هو بعد المسألة دي أمضى الطلاق ثلاثة بكلمة واحدة يعني الطلاق من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد هل يحتسب أم لا؟ توسع الناس فيه فأمضاه عمر من طلق امرأته ثلاثا كان يحتسب ذلك بينونة كبرى كان يحتسب ذلك بينونة كبرى. نعم. ووضع الخراج ودون الدواوين واتخذ السجون ووضع الخراج يعني الأرض التي تغنم من الكفار فإنها تبقى في أيديهم وما يخرج منها يكون منه نصيب للمسلمين. نعم. ودون الدواوين واتخذ السجون وأوقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة. نعم. لوجود شبهة والحدود تدرأ بالشبهات هناك حديث لا يصح ولكن معناه صحيح يدرأ الحدود بالشبهات. نعم. نعم. نعم. نعم. أولا يقال بأن المرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم أولا المرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم فالذي يتكلم في هذه الأمور هم العلماء وليس الحق لكم أن تتكلموا في هذه الأمور ليس من اختصاصكم هذا ابتداء حتى يسد عليهم الباب حتى يسد عليهم الباب. من جهة أخرى يقال بأن عمر رضي الله عنه حينما فعل ذلك فإنه فعله ووافقه عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا بأن إجماع الصحابة له حجة له حجية. نعم. وعمر رضي الله عنه ما ألغى الحد فهم يطالبون بإلغاء الحد فعمر رضي الله عنه الحد ثابت ولكن لم يقمه في صورة من الصور نظير هذا لو أن القاضي جيء بين يديه بسارقين استحق أن يقام عليه الحد وقامت شبهة في نفس القاضي قامت شبهة في نفس القاضي فإن القاضي نظرا إلى هذه الشبهة فإنه يمنع من إقامة الحد فهذه لا خلاف فيها غير وعمر رضي الله عنه لما قامت شبهة في العام وعام المجاعة أوقف إقامة الحد على عموم السراق مفهوم الآن إذا ما كاينش تعطيل فهم ينادون بتعطيل الحدود يعني يقال لهم هل تلتزمون بهذا الأصل بمعنى أننا في زمن السرقة هذا الحد يلغى مش يلغى يوقف من بعد إذا استقرت أحوال الناس ماذا تقولون لا يريدون ذلك هم لهم غاية وهي تعطيل أحكام الشرع وأن ينسلخ الناس من الأحكام الشرعية زيد على هذا يقال لهم أنتم الآن رجعتم إلى فعل عمر واستدللتم بفعل عمر فعمر رضي الله عنه له مجموعة من المواقف فلماذا تجتزئون من مواقفه ما يوافق هواكم إذن له مواقف أخرى صريحة في الرد عنكم في الرد عليكم فلماذا لا تلتزمون بها إذن هذه مسألة الانتقاء لا تقبل منكم عمر رضي الله عنه لنا ليس لكم فلماذا تستدلون به نحن من يستدل به ابحثوا عن أدلتكم المستقلة فأنتم لا تعتبرون أدلتنا أدلة شرعية إذن ابحثوا من أدلتكم أنتم. نعم. وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثها واضحة هذه الأمثلة لا تحتاج إلى ذلك. نعم. وعلي حرق الغلاة من الشيعة الروافض الذين قالوا بأن عليا هو الإله. نعم. والحنفية حجروا على المفتي الماجن حجروا والحنفية حجروا على المفتي الماجن حجروا بمعنى منعوا الحجر هو المنع ولهذا يسمى العقل حجرا لماذا؟ لأنه يمنع مما لا يليق فهم يعني. كما قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل وحجر المرأة لأنه يمنع الطفل يمنع عنه الآفات ويمنع عنه الضرر. نعم. والحنفية حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكار المفلس والمكاري المفلس والمكاري المفلس. نعم. والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره والشافعية لعل المراد بقول المكاري المفلس يعني رجل أفلس وعنده مال أراد أن يكريه لغيره حتى إذا جاء أصحاب الحق ما وجدوا شيئا لعل هذا هو المراد الله أعلم. نعم. والمالكية والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره. والشافعي مثال هذا تواك. نعم. والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد. نعم. وجميع هذه المصالح التي قصدوها بما شرعوه من الأحكام هي مصالح مرسلة. وقد شرعوا هي بناء هي مصالح مرسلة. حالة سمعتك نونتيها. نعم نونتيها في الأول. هي غير منونة لأنها نعم أحسن. وقد شرعوا بناء عليها لأنها مصلحة ولأنها لا دليل من الشارع على إلغائها. وما وقفوا عن التشريع لمصلحة حتى يشهد شاهد شرعي باعتبارها. يعني لم يتوقفوا وإنما اجتهدوا. نعم. ولهذا قال القرافي إن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار. وقال ابن عقيل ابن عقيل بالفتح. وقال ابن عقيل القرافي هذا تونسي من علماء المالكية وابن عقيل من علماء الحنابلة. نعم. وقال ابن عقيل السياسة كل فعل تكون معه. ماشي هو ابن عقيل شارح الألفية هذا واحد فر هذه. نعم. قال ابن عقيل وقال ابن عقيل السياسة كل فعل تكون معه الناس تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح. السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة في شريعتهم. فقد غلط وغلط الصحابة في شريعتهم. نعم. لأن الصحابة شرعوا أحكاما مع عدم وجود اعتبار من الشارع لهذه الأحكام ولا وجود إلغاء من الشارع لهذه الأحكام. نعم. شروط الاحتجاج. نعم. أي يعني كلمة أنهم يشرعون هذا غير اصطلاح مش المقصود به أنهم يشرعون ابتداء إنهم شرعوا بقيود هذه القيود التي ذكرت إما في المناسب الملائم أو المناسب المؤثر أو في المناسب المرسل. يعني مثلا الذي يشرع لأنه نظر إلى مصلحة هذه المصلحة لم ينظر إليها الشارع وإنما هو اعتبرها مصلحة بنفسه شرع لنفسه حكما لأنه أتى بمصلحة وجعلها مصلحة فيقال هذا المجتهد في الذي يستدل بالمصلحة المرسلة فإنه ينظر إلى المصلحة التي قصدها الشارع هذا هو. نعم. شروط الاحتجاج بها من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى. إذن أعرف هذه من عليل من نعم نعم هي مبتدأ. نعم. شنو هي والشرطية والغير شرطية؟ نعم هي غير شرطية هي مبتدأ فقط اسم موصول ليست شرطية. نعم سير أكبر. أن يتحقق المراد بهذا أن يتحقق ولا قلنا يتحقق يعني غتقول المراد به المجتهد والمراد بهذا أن يتحقق المجتهد المراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا. وأما مجرد لأن جلب النفع ودفع الضرر هذه مصلحة مقصودة الشارع ولا لا؟ إذن أنا وافقته فاش وافقته في المصلحة. إذن ما جعله الشارع مصلحة السبيل إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن أسلك سبيلا دلنا الشارع عليه حال مثلا حفظ حياة الناس السبيل إليه وجود القصاص هذا دلنا الشارع عليه. القسم الثاني أن يدل الشارع على حرمته مثلا إحراق الناس القاتل يحرق وش كيحققت مصلحة ولا لا؟ راه كيحققها ولكن هل اعتبره الشارع؟ لم يعتبر. القسم الثالث ما سكت عنه الشارع. إذن ما سكت عنه الشارع نسلكوه لعموم الأدلة. ذيك القاعدة ديال الوسائل لها أحكام المقاصد، راهو معنى المصلحة المرسلة. الوسائل لها أحكام المقاصد، إذن ذيك المقاصد حكمها الوجوب أو الاستحباب، كذلك هذيك الوسيلة تأخذ حكم الوجوب لوجوب المقصد ديالها، تأخذ حكم الاستحباب لاستحباب المقصد الخاص بها. إذن هناك وسيلة أمر بها الشارع وأقرها الشارع تسلك، وسيلة نهى عنها الشارع لا تسلك، وسيلة سكت عنها الشارع. قاعدة أخرى اللي هي قاعدة غير شرعية لم يحضرني لفظها الآن، الغاية تبرر الوسيلة، يعني المقصد، الغاية يعني المقصد. فنحن إن وصلنا إلى ذلك المقصد أنت سلكت هذا الطريق وأنا سلكت هذا الطريق، ما تذكروش لي هذا التفصيل هل اعتبره الشارع أم لم يعتبر، المهم أنا وأنت وصلنا لغاية واحدة، وصلنا إلى غاية واحدة، الحكم بما أنزل الله، إقامة الدولة الإسلامية هي غاية. أنت سلكت هذاك المسلك، أنا بغيت نمسلك المسلك السياسي وندير انتخابات واحد، مفهوم؟ أنا بغيت نسلك هذا المسلك مجاهدة على الله تعالى، بغيت نسلك أنا مسائل مسالك ديال المظاهرات والاعتصامات وتفجير في أوساط الناس، يقال له بأن هذا المسلك غير صحيح، مفهوم؟ هذاك المقصود أن لا يشتغل الناس عن ذكر الله تعالى، لأن الواحد وحده غادي يغفل على الذكر، لهذا أنا غادي نجمع وليداتي ونذكر الله تعالى جماعة، حققت واحد المقصد، يقال له هذا السبيل ألغاه الشارع، ما تسلكوش، مفهوم الكلام ياك؟ نعم. وأن مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية، ومثال هذه المصلحة التي تتوهم التي تتوهم في سلب الزوجة حق تطليق سلب الزوج التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات. إذن البعض قد يقول بأن من المصالح ألا يضيع حق المرأة، إذن المرأة يلي الزوج ما يبقاش عنده حق يطلق زوجته، إذن لو أن الزوج قال لمرأتي أنت طالق لا يعد هذا طلاقا حتى ينظر فيه القاضي، فإن أمضاه القاضي يصح، فهم الكلام، لأن هذه ليست مصلحة، هذه مصلحة ألغاها الشارع. نعم. ثانيها أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم، فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم، فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس. مفهوم الكلام هذاك؟ إذا الشارع المقاصد التي قصدها هل راعى فيها أفرادا أم راعى فيها أوصاف الناس؟ راعى فيها أوصاف الناس، والوصف لا يتصور فيه أن يقتصر على شخص واحد، مفهوم الوصف؟ فالجنة متعلقة بالإيمان، ووصف الإيمان لا يقتصر على شخص واحد بل هو يشمل عموم المؤمنين. نعم. ثالثها أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع، فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرث لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن. أي ورثة البنت الآن أصبحت عليها حقوق، فهي أصبحت ملزمة ببعض الواجبات، إذن بخلاف السابق قالوا بأن الزوج بأن الذكر كان هو المكلف، أما البنت فكانت تقعد في بيتها. نعم. ولهذا كانت فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس وتلميذ الإمام مالك بن أنس خاطئة، وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمدا في رمضان فأفتاه الإمام يحيى بأنه لا كفارة لإفطاره إلا أن يصوم شهرين متتابعين وبنى فتوى. نعم. وقفوا هنا بلا ما تقرأوا، من يبين لي وجه خطأ هذه الفتوى؟ بلا ما تقرأوا لتحت، اللي قرأ لتحت لم يقول لي. نعم. أحسنت، ما هو المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتق رقبه يلول بعده، وهذا يسهل عليه ان يعتق رقبه، هذا يسهل عليه ان يعتق رقبه. مفهوم الكلام هذا؟ هذا هو وجه تخطئتي في هذه الفتوى. علاش؟ لانه قالوا بان هذا الامام حينما حكم بهذا الحكم استدل بالمصلحه المرسله، وكانت هذه المصلحه المرسله نعم خاصة بشخص واحد، وهذا خطأ، بل يشترط في المصلحة المرسلة ألا تعارض تشريعا وألا تكون خاصة بشخص. نعم، وهذه المصلحة عارضت تشريعا وهي خاصة بشخص، إذن فقدت الشرط الثاني والشرط الثالث. نعم، زين. وبنى فتواه على أن المصلحة تقتضي هذا، إذ إن المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه. لا، زجره خبر ديال إن. إذ إن المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه حتى لا يعود إلى مثل ذنبه، ولا يردع هذا الملك إلا هذا. ولا يردع هذا الملك إلا بهذا. فأما اعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولا ردع فيه. فهذه الفتوى بنيت على مصلحة، ولكنها تعارض نصا، لأن النص صريح في أن كفارة من أفطر في رمضان عمدا اعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، بلا تفريق بين ملك يفطر وفقير يفطر. واضح الكلام ياك؟ نعم. فالمصلحة التي اعتبرها المفتي لإلزام الملك بالتكفير بصيام شهرين مصلحة خاصة ليست مرسلة بل هي ملغاة. مفهوم ياك؟ نعم. ومن هذا يتبين أن المصلحة، وبعبارة أخرى الوصف المناسب، إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار فهو المناسب المعتبر من الشارع، وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم، وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغى، وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل. وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة. إذا الآن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة من المباحث. المبحث الأول المصلحة المرسلة معناها، المبحث الثاني خلاف العلماء فيها، المبحث الثالث شروط الاحتجاج، وهي ثلاثة ديال الشروط. الفصل الأخير. نعم. أظهر شبه من لا يحتجون بها. ذهب لم يسميها أدلة وإنما سماها شبه. نعم. ذهب بعض الناس إلى أن فقه المواجهة. هو أولا لم يضعها، إنما هو أخذها من غيره، وإنما هو مجرد ناقل ومرتب. فقه الموازنات، لا مشي فقه الموازنات هو هذه الشروط فقط، وإنما قد يقال بأن المصلحة المرسلة جزء من فقه الموازنات، جزء منها. أما هذه الكلمة كلمة عامة يعني تشمل جميع مناحي الحياة. نعم، يعني الموازنة حتى في الحكمين الشرعيين ثابتين بالشرع، فإذا تعارض فإنه يقدم هذا على هذا، كما مر معنا في القواعد. إذا تعارضت مصلحتان يعني كلاهما مصلحة شرعية، كلاهما اعتبرها الشارع، وعند التزاحم نقدم المصلحة الأعلى ونقدم المفسدة، لا نقدم المفسدة الآخر لنرى المفسدة الأعلى. نعم. ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التي لم يشهد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغائها لا يبنى عليها تشريع، ودليلهم أمران. الأول أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القياس، والشارع لم يترك الناس سدى ولم يهمل أي مصلحة من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة، وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها. فهمتم هذه الشبهات؟ نعم. والثاني أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب لأهواء ذوي الأهواء من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح والمصالح أمورا تقديرية. والمصالح أمورا فيتخيلون المفاسد مصالح. تقف، مبتدأ، جملة مستأنفة. والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات، ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح باب الشر. والظاهر لي هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة، لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات. ومن قال إن كل جزئية من جزئيات مصالح الناس في أي زمن وفي أي بيئة قد رعاها الشارع وشرع بنصوصه ومبادئه العامة ما يشهد لها ويلائمها، فقوله لا يؤيده الواقع، فإنه مما لا ريب فيه أن بعض المصالح التي تجد لا يظهر شاهد شرعي على اعتبارها ذاتها. نعم أحسنت. ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة المطلقة يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التي بيناها، وهي أن تكون مصلحة عامة حقيقية لا تخالف نصا شرعيا ولا مبدأ شرعيا. قال ابن القيم: من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة، فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل. ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما ينافي شرع الله وأحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا. نعم أحسنت. هذا يعني اجتهد الخلاف هو خلاف صوري فقط، لأن الذين قالوا بأن المصلحة المرسلة ليست حجة، هذه الأمثلة هذه فإنهم يقولون بما قاله غيرهم، مثلا في العقد فإنهم قالوا بوجوبه، وحتى ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم والتصنيف هذه المصنفة فإنهم قالوا بوجوبها، وإنما هو خلاف اللفظي فقط. غير جمهورهم قالوا بأن دليل هذه المذكورة المصلحة المرسلة، وهم استدلوا بأدلة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.